السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله السلام وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مولانا نعم ارفع الصوت بعض الشيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا صاحب شيخ، أنا شغال في محل كوتش. أنا خفض التلفزيون وارفع الصوت. خفض التلفزيون وارفع الصوت. أنت عاوز إيه؟ عاوز حاضر حاضر نفس التلفزيون. حاضر مولانا. أنا شغال في محل كوتش. بيع كوتش فمثلا انت عاوز على 10 شهور وعلى 4 شهور، فلو كل ما تزيد في الشهور القسط يزيد، هل حلال ولا حرام؟ يعمل في معرض كاوتش ويبيعون بالتقسيط، ويقول كلما زادت المدة الزمنية زاد الثمن. أقول إذا كانت هذه خيارات قبل البيع والشراء، قبل البيع والشراء جاز التخيير، لكن إذا انعقد البيع على السلعة بثمن معين بعد ذلك إذا تأخر لا يجوز لك أن تزيد عليه. لكن كل ما تذكره الآن من عروض قبيل عقد البيع لا بأس بها، عروض ما تم بها بيع، لكن إذا استقريت على سعر معين لا يزاد عليه بعد ذلك.